وهي السقية والتي الأب، هذه العصبة مع الغير. والأخوات يعني الشقائق والتي الأب، إن تكون بنات يعني أو بنات ابن، فهن أي الأخوات معهن أي مع البنات وبنات ابن، معصبات بالكسر، الأخوات مع البنات عصباء، ويقال لهم العصبة مع الغير، وهم صنفان الأخوات الشقائق والأخوات الأب إذا كنا مع البنات وبنات الابن. ثم قال رحمه: وليس في النساء طرا جميعا عصبة إلا التي منت بإعتقابها، ليس في النساء عصبة من نفس جميعا إلا المعتقة، النساء ما فيهم إلا عصبة بالغير أو مع الغير، أما عصبة بالنفس لا، كل العصبة بالنفس ذكور كما تقدم، إلا المعتقة فقط. ولهذا قال: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بإعتق الرابة وهي المعتقة فقط، أما بقية العصبة بالنفس كله ذكور ما عدا المعتقة. تلخص من هذا كله أن النوع الثاني من نوعي الإرث هو العصب والتعصيب، وهو لغة الشد والتقوية والإحاطة، واصطلاحا هو الإرث بغير تقدير، يقال له عصب وتعصيب الإرث بغير تقدير. وسمي العصبة عصبة لأنهم يحيطون بقريبهم ويشدون أزره، سموا عصبة لأنهم يحيطون به ويشدون أزره ويساعدونه ويعقلون عنه، فلهذا قيل لهم عصبة. والعصب هو الإرث بغير تقدير كما تقدم. والعصبة بالنفس، والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهم 14 صنفا: الأبناء وأبناء البنين، والأب الابن وابن الابن، والأب والجد، والأخ الشقيق والأخ الأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم وإن عليا، هذا العشرة، وابناهما وإن نزلا 12، والمعتق والمعتقة، هؤلاء 14. والمعتق عصبته كذلك، وعصبة المعتقة كذلك. وأحكامهم ثلاثة العصبة بالنفس: الأول أن انفرادهم حاز من المال، إذا مات بين ابن يكون له المال كله، أو أخ أو عم له المال كله. الثاني أنه يأخذ ما وقعت الفروض، مثل زوج ابن، زوج الربع واحد والباقي الابن، زوج أخ شقيق من اثنين، زوج له النصف والباقي للشقيق أو الأخ لأب تحصيل، هذا حكم العاصب، يأخذ ما وقعت الفروض. الثالث أنه يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الأب والجد والجد والابن، فإنه يسقطون باستغراق الفروض، لأن الأب والجد إذا ضاقت الفروض فرض لهما، والابن لا يصور سقوط استغراق الفروض، لا يصور، لأن الفروض معه قليلة، فلا يصور أنها تستغرق دونه، فلهذا يبقى له بقية. أما من سواهم يسقط كابن الابن ومن بعده، إذا استغرقت الفروض سقط كأبوين وبنتين وبن ابن، الأبوين لهما السدس، كل واحد له السدس، والبنتين فأكثر لهم الثلثان، أربعة من ستة، ما بقي شيء، سقط بدل الابن، ومن دونه من باب أولى، من دونه من باب أولى، يعني الابن هو أقواهم بعد الابن وبعد الأب والجد. والجهات خمس على الصحيح، لأن الصحيح أن الجد يحجب الإخوة هو كالأب، فالجهات تكون خمسا: بنوة وأبوة وإخوة وبنوهم وأمه وبنوهم، ولا خمس جهات: بنوة ثم أبوة ثم إخوة وبنوهم ثم عموه وبنوهم ثم ولا، كل جهة تحجب التي بعدها. فإذا هلك هالك عن ابن وأخ فالمال للابن لأن أقدم جهة، وإذا هلك هالك عن أخ وعم فالمال للأخ لأن أقدم جهة من العلم. وإذا استوى في الجهة قدم بعضه على بعض بالقرب والدرجة، فالابن يقدم على ابن الابن، والأب يقدم على جد، والأخ يقدم على ابنه، وهكذا. فإذا استووا في الدرجة والجهة قدم بقوة، فالشقيق يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وابن أخ الشقيق يحجب ابن العم لأب، يحجب ابن أخ لأب، ومن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، من أجل القوة كما قال الجعفري رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بقوة جعلها. القسم الثاني من العصبة العصبة بالغير، وهم أربعينات جنس اللي يعني أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب، هؤلاء عصبة مع إخوتهم، الشقائق البنات مع الابن عصبة بالغير، بنات ابن عبد الابن الذي هو أخوهن أو في درجتهن عصبة بالغير، والأخوات الشقائق عصبة مع الإخوة الأشقاء بالغير، والأخوات الأب عصبة مع الإخوة الأب بالغير يعني بغيرهم. البنت عصبة بابنها بأخيها، بنت الابن عصبة بابن الابن الذي هو أخوها وابن عمها الذي في درجتها، والشقيق عصبة بأخيها الشقيق، والاختلاب عصبة بأخيها لأب. القسم الثالث عصبة مع الغير، وهم صنفان، الأخوات الشقائق والأخوات الأب، هؤلاء عصبة مع إخوتهم، الشقائق مع الأشقاء والأخوات الأب مع الإخوة لأب عصبة. إذا ما تميز عن أخ شقيق وأخت وأخ عن أخ شقيق وأخت شقيقة فالمال بينهما أثلاث، لذلك ذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا عن أخ لأب وأخت لأب لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في النساء عصبة من النفس أبدا، النساء ليس فيهن من يعصب بالنفس إلا المعتقة، وهذا ما نقول المؤلف في آخر الباب، وليس في النساء ضرا يعني جميعا عصبة إلا التي منت يعني أحسنت بعتق الرقبة، هذه تعصب بنفسها. فإذا مات إنسان عن معتقته فلها المال كله، ما وراء الله عتيق، مات ما وراء الله ليعتقته لها المال كله عصبة. وهكذا لو مات عن ابنها أو أخيها أو أبيها له المال. وفق الله جميعا. اصطلاحا التعصيب لغة الشد والإحاطة والتقوية، واصطلاحا اصطلاحا الإرث بغير تقدير. كم أقسام العصبة؟ ثلاثة أقسام. نعم. عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. كم عدد العصبة بالنفس؟ 14 عندهم. الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد له وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابناهما وإن نزل، والمعتق والمعتقة. يعني وعصبتهم تبع لهم. نعم. كم جهة العصبة في النفس على الصحيح؟ خمسة. على الصحيح؟ على الصحيح خمسة. عدها. البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. في الجهة تحجب التي بعدها؟ نعم. طيب. أحكام العصبة بالنفس؟ أن من انفرد حاز كل المال، وأنه يسقط إذا استغرقت الفروض، وأنه يأخذ ما بقي من الفروض. ويسقط إذا استغرقت الفروض؟ يسقط إذا استغرقت الفروض إلا الابن والأب والجد. إلا الابن والأب والجد. نعم. إذا اجتمع جماعة للعصبة كيف التقديم؟ التقديم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة. البيت الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. القسم الثاني العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، العصبة بالغير. العصبة بالغير. نعم. كم هو العصبة بالغير؟ أربعة أصناف. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب مع إخوتهم. مع إخوتهم عصبتهم بالغير. نعم. عصبتهم. وهكذا بنت الابن مع بنت الابن في درجتها. نعم. عصبتهم بالغير. نعم. القسم الثالث. القسم الثالث العصبة مع الغير، وهما صنفان، الأخت الشقيقة والأخت الأب مع البنات مع إخوتهم، الشقائق مع الشقيقات مع الشقائق، والأخوات الأب مع البنات. يا شيخ مع الإخوة الأب. لا، العصبة مع الغير، الأخوات الشقائق مع البنات. مع البنات ومع بنات الابن. نعم. البنات العصبة مع الغير. نعم. العصبة مع الشقائق والأخوات الأب. نعم. مع البنات أو مع البنات أو بنات الابن. طيب. في النساء عصبة بالنفس المعتقة فقط. بس فقط. فقط. طيب. بعدك. ما هو التعصيب لغة واصطلاحا؟ لغة الشد والتقوية والإحاطة. واصطلاحا الإرث بلا تقدير. وقال العصب. نعم. والوارث بغير تقدير يسمى عاصب. نعم. كم أقسام العصبة؟ ثلاثة. نعم. عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. من هم العصبة بالنفس؟ 14 عدهم: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن عليا وإن على وإن على محض الذكور. نعم نعم. والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناهما وإن نزل وإن نزل. نعم. والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وإن عليا وأبناهما وإن نزل وإن نزل. إيه. وابن والمعتق والمعتق والمعتقة 14. نعم. كم أحكامهم؟ أحكامهم 3. إيه. أن من انفرد حاز كل المال. نعم. الثاني الثاني يأخذ ما أبقت الفروض. الثالث الثالث يسقط يسقط إذا استغرقت الفروض. إلا الابن والأب والجد 3. نعم نعم. كم الجهات التي يقدم بعضهم فيها على بعض؟ الجهات 6. وعلى الراجح على الصحيح 5. عدها: بنوة ثم يدخل فيها البني وأبناء البنين. نعم. والثانية أبوة يدخل فيها الأب والجد. نعم. وإن على محض الذكور. نعم. والثالث ثالثة الأخوة ثم بنوهم. نعم. والرابعة العموم وبنوهم. والخامسة ذو الولاء. وإذا اجتمع شخصان في جهة وفي درجة، في شيء آخر ثالث يقدم بعضهم على بعض؟ القوة. القوة. نعم. وش معنى القوة؟ الإدلاء. نعم. شطر النسب. نعم. يعني يكون الشقيق ولا خال لأب. نعم. يقدم. نعم يقدم الشقيق. المد بالشطرين وهو الشقيق. نعم. إذا اتحد في الجهة والقرب. نعم. نعم. فيه بيت معروف. نعم. قول الجعبري رحمه الله: في بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما تقديم بالقوة يجعل. القسم الثاني من العصبة. العصبة بالغير. كم هم؟ 4. عدهم: البنت مع الابن. البنت فأكثر. نعم. مع الابن فأكثر. نعم. وبنت الابن فأكثر مع الابن فأكثر. مع ابن الابن فأكثر. مع ابن الابن فأكثر. سواء كان أخاها. نعم. أو ابن عمها. نعم. بدرجتها وأعلى منها. أعلى منها عند الحاجة إليه. نعم. أو أنزل منها عند الحاجة إليه. نعم. نعم. والأخت الشقيقة مع فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. والأخت لأب مع الأخ لأب فأكثر. طيب. قسم ثالث وشو؟ العصبة مع الغير. كم صنف؟ صنفان. وهما الأخت الشقيقة فأكثر مع الشقيق فأكثر. نعم. والثانية البنت مع بنت الأخت. نعم. الأخت لأب. الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر. أو بنت الابن. أو بنت الابن فأكثر. يعني صنفان: الشقائق والأخوات لأب. نعم. مع البنات وبنات البنين. نعم. نعم. في النساء عصبة بالنفس. المعتقة. معتقة فقط. نعم. من ينبك؟ ما هو العصب لغة واصطلاحا؟ سام. التعصيب لغة واصطلاحا. التعصيب لغة الإحاطة والتقوية. والشد. نعم. نعم والشد. وهو اصطلاحا هو الإرث بغير تقدير. طيب. والعصبة كم أقسام العصبة؟ 3 أقسام. نعم. عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. كم العصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس 14. عدهم: الابن وابنه وإن نزل. نعم. والأب والجد وإن على محض الذكور. محض الذكور. والأخوة الأخ الشقيق والأخ والأخلام والأخ لأب خاصة. نعم. الأخلام مهمهم. نعم. نعم. وابناهما وابناهما وإن نزل وإن نزل والعم الشقيق والعم الشقيق والعم لأب. ايه. وابناهما وإن عليا. نعم. وابناهما. ايه. وإن نزل وابناهما وإن نزل. ايه. والمعتق والمعتق والمعتق. مش معنى وإن عليا في العمام وإن عليا؟ يعني وإن على العم والجد. العم يعني عم أبيك وعم جدك وارث. نعم. إذا كان شقيق أو لأب. نعم. نعم. اسم الثاني القسم لا قبله. كم أحكام العصبة بالنفس؟ 3 أحكام. إيه. لأنه إذا الأول ينفرد الأول أنا من انفرد منهم. نعم. يأخذ المال كله. المال كله إذا انفرد. لو ما تميز عن ابن يأخذ المال كله. إيه. نعم. أو عن أخ شقيق. نعم. أو عم. نعم. ما هو مثل له ياخذه. نعم. او معتق. نعم. الثاني أنه يأخذ ما فضل من التركة إذا لا بعد الفروض بعد ال... نعم. مش مثل مثل الزوج زوج ابن نعم مش الزوج أعطى الزوج يأخذ النصف يأخذ الربع والباقي للابن وهكذا أمثاله نعم. نعم. والثالث العصبة أنه يسقط لا يأخذ شيء أو يسقط إذا استغرقت الفروض إلا الأب إلا الابن والأب والجد ثلاثة نعم. ما يصور سقوطه نعم. طيب النوع الثاني القسم الثاني العصبة بالغير نعم. قبل هذا جهاتهم كم جهات العصبة ثلاث جهات جهاتهم خمس جهات على الصحيح بنوة وأبوة وأخوة وبنوهم أخوة وبنوهم وعمومة وبنوهم العمومة الأعمام وأبنائهم وبنوهم والولاء خمس نعم. كل جهة تقدم التي بعدها نعم. أجل إذا مات ميت عن ابن وأخ يقدم الابن نعم. أو عن أخ وعم يقدم الأخ هكذا نعم. طيب وإذا اتحدوا في الجهة شو قدم به بالقوة إذا اتحدوا في الجهة يقدم بالقرب نعم. مش مثل الأخ الشقيق أي. والأخ لأب لا هذا هو بالقرب هذا قوة نعم. القرب مش مثل ابن وابن ابن هذه قرب نعم. الابن يقدم الابن على ابن الابن والأب والجد كذلك نعم. يقدم الأب على الجد نعم. والقوة مش مثل إذا اتحدت الجهة والقرب شو قدم به؟ قدم بالجهة إذا اتحدت الجهة والقرب بالجهة والقرب اتحدت نعم. شو قدم به بعد هذا؟ جهة واحدة وقربهم واحد بالقوة نعم. وش مثل؟ الأخ الشقيق مع الأخ الأب يقدم الشقيق على الأخ الأب نعم. والعم الشقيق على من الأب نعم. وهكذا من العم الشقيق على الأب نعم. هذا قوة لأنه مد من شطرين نعم. في بيت معروف قول الجعبي رحمه الله تعالى فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. طيب القسم الثاني من العصبة عصب الثاني العصبة بالغير كم عددهم أربعة نعم البنت البنات مع البنين مع البنين أيه. الأخوات لا بنات البنين بنات البنين مع بني الابن مع ابن الابن أيه. في درجتها أو الابن. أو أخوها مع أخيها أو ابن عمها في درجتها نعم. نعم أو أنزل منها عند الحاجة نعم. والثالث الأخوات الشقائق والرابع والرابع الأخوات الأب مع إخوتهم نعم مع إخوتهم في العصبة في النساء عصبة بالنفس نعم واحدة واحدة بس وهي المعتق عبادك ما هو تعصيب لغة واصطلاحا تعصيب لغة هو الشد والتقوية والإحاطة واصطلاحا هو الإرث بدون تقدير أو بلا تقدير حسن لا إله إلا الله كم العصبة بالنفس غيرهم بغير تقدير العصبة بالنفس أربعة كم أقسام العصبة كم أقسام العصبة ثلاثة أقسام إيه عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير كم عدد العصبة بالنفس 14 نعم. الابن وابن الابن وابن الابن وإن نزل نعم. والأب وأب الأب وإن علا بمحض الذكور نعم. والأخ لأب والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزل والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما وإن عليا وأبناؤهما وإن نزل والمعتق والمعتقة وأبناهما هذا العصبة النفس نعم أحكامهم ثلاثة إيه؟ الأول أن من انفرد منهم يأخذ المال كله الثاني أنه إذا استغرقت الفروض الثاني لا قبل الثاني أنهما يأخذون يأخذوا ما أبقت الفروض الثالث أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة الأب والابن والجد طيب سم جهاتهم على الصحيح خمسة وعلى القول الثاني ستة والصواب أنها خمس لأن الإخوة يسقطون من الجد نعم فيكون الجد في جهة الأب نعم نعم صار خمس عندها بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم عمومة وبنوهم ثم الولاء. طيب يجتمع شخصان من جهتين، هذا من جهة هذا من جهة، من يقدم؟ قدم الأقدم جهة. نعم في العصب. نعم الأقرب. أجل الإبن أب يقدم الإبن في العصب. نعم يقدم الإبن هو طالب فرضه بس. نعم إبن وأخ يقدم الإبن، أخ وعم يقدم الأخ، أخ ومعتق يقدم الأخ، عم ومعتق يقدم العم، لأن الجهة مقدمة. نعم فإذا اتحد الجهة يقدمون بالقرب، ابن وابن ابن يقدم الابن، أخ ومن أخ يقدم الأخ، أب وجد يقدم الأب لأجل القرب. نعم فإذا اتحد الجهة والقرب في شيء آخر يتقدم به؟ نعم بالقوة، قوة وابنه مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لأنه مدلب شطرين، شطر الأم والأب. نعم فيحجب الأدلب شطر واحد والأب. نعم في بيت مشهور. نعم قول الجعبري رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. طيب القسم الثاني من العصبة، العصبة بالغير، كم عددهم؟ أربعة. البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن، يعني فأكثر. نعم فأكثر. والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب، يعني فأكثر. كلهم كثروا. كلهم فلو ولو كثروا. القسم الثالث، القسم الثالث العصبة مع الغير، كمهم؟ صنفان. إيه؟ الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع مع البنات وبنات الابن وإن كثروا. طيب في النساء عصبة والنفس فيهن عصبة واحدة التي منت بعتق الرقبة، المعتقة فقط. نعم المعتقة. اللي بعدك ما بقي أحد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بالغير بأخيها، البنت بالابن والأخ والأخ بالأخ، والأخوات بهم بهم عصبة بالبنت، إنما بصحبة بالصحبة. الأخ مع البنت عصبة بالصحبة لا بها نفسها، بصحبتها إذا كانت معها خلا تعصب لا بها، بخلاف البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها ابن الابن أخوها اللي في درجتها، والشقيق يعصبها الشقيق. نعم والأخت لا بكذلك. ولو كان كثير يأخذ الابن الابن. نعم وإخوانه ما يعطون شيء؟ لا. ها؟ لا وابن ابنه ما يعطى ولا ابن ابنه، كله يحوز ابن ابن ابن. نعم. طيب ما تبيت عن مال كثير وعن ابن ابن وأخ شقيق؟ المال لابن الابن والشقي يسقط؟ يسقط، هذا محل إجماع بين العلماء. نعم مثال الآخر، خلى مال كثير وراه أب وجد للأب، وجد ما يعطي شيء؟ ما يعطي شيء، كلها للأب. نعم وهذا معنى الحكم الأول أنه يحوز جميع المال. نعم هلك هالك عن أم وبنتين وابن ابن، من كم؟ من ستة، أم وبنتين وابن ابن. من ستة، الأم لها وش الأم؟ السدس، والبنتين الثلثان أربعة، والباقي لابن الابن تعصيب. تعصيب أخذ بقية المال. نعم في مسألة أم وأب زياد أب وبنتين وابن ابن، الأم لها السدس. نعم الأم لها السدس، والأب والأب له السدس، والبنتين لهم الثلثان أربعة، والباقي ستة. نعم وش بقي؟ الباقي لابن الابن، بقي شيء؟ واحد. واحد. أخذ الأب سدس والأم سدس والبنتين أربعة، وش بقي؟ ما بقي شيء. ها؟ ما بقي شيء. يسقط؟ يسقط نعم. الابن يسقط؟ نعم. لاستغراق الفروض؟ لاستغراق الفروض. إلى هلك هلك جنبك عن بنتين. وابن ابن وابن ابن ابن انزل من كم؟ البنتين لهم الثلثان. من ثلاثة؟ من ثلاثة. المسألة من ثلاثة؟ نعم من ثلاثة. البنتين لهم الثلثان. اثنان؟ نعم. يبقى واحد معك ابن ابن وابن ابن ابن. الباقي لابن الابن. القريب؟ نعم ويسقط البعيد. يسقط البعيد؟ نعم. صورة ثانية، هلك هالك عن بنتين وابن ابن وأخ شقيق. من ثلاثة مثلا. شو البنتين؟ ثلثان. والباقي؟ والباقي لابن الابن ويسقط الأخ الشقيق. وش السبب؟ لأن ابن الابن أقرب منه، أقدم جهة. نعم. جهة الابن وأقدم. نعم. هم؟ نعم. معك أم وجد أبي أب وأخ شقيق، أم وجد وأخ شقيق. الأم تأخذ الثلث من ثلاثة. من ثلاثة. الأخ الشقيق ما يمنعها من ثلث واحد؟ لا واحد ما يمنعها؟ لا لها ثلث واحد. لا ثلث. والباقي معك جد وأخ. الباقي للجد. على الصحيح؟ على الصحيح. يحجب الأخ؟ نعم. وإن كان مكان الجد أب كذلك؟ كذلك. نعم كذلك. من باب أولى. نعم. لأن جهة الجد مقدمها جهة الأخ. نعم. على الصحيح. نعم. اللي بعدك إذا هلك هلك عن أم وبنت وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة من ثلاثة. أم وبنت. أم وبنت وأخ شقيق وأخ لأب. أيه. من كم؟ من ستة. شو الأم؟ الأم لها سدس واحد. نعم. والبنت. والبنت لها النصف. ثلاثة. نعم. بقي اثنان معك أخي شقيق ولا أخ لأب. أخذ أخ شقيق لا الباقي. تعصيب ولا أخ لأب. ولا أخ لأب يسقط. من أجل أن الشقيق نعم أقوى. أقوى درجة. ولا جهة واحدة. جهة واحدة نعم. أقوى. نعم. فإن كان معك أم وبنت وأخ شقيق وعم، شو مسامن؟ كذلك؟ نعم. من ستة؟ من ستة. الأم؟ لا سدس. والبنت؟ لا النصف. والباقي؟ الباقي لأخ شقيق. والعم؟ يسقط. لأن الأخ؟ أقرب. أقدم جهة؟ أقدم جهة. أقدم جهة. جنبك. إلى هلك هلك. عم بنتين وأم وأم وابن عم شقيق ومعتق. المسألة من ستة أحسن الله. وش الأم؟ الأم لها السدس. والبنتين؟ لهم الثلثان. أربعة؟ نعم. بقي واحد لك، معك ابن أخ شقيق ومعك معتق. ابن أخ شقيق. لأن أقدم جهة؟ نعم. والمعتق يسقط؟ نعم يسقط. لأن ابن أخ مقدم جهة وجهة الرابعة والخامسة. نعم. هلك هلك عن بنتين وأخت شقيقة. بس المسألة من ستة. بنتين. المسألة من ثلاثة. وشو بنتين؟ الثلثان. والباقي والباقي واحد. الباقي للأخت الشقيقة. عصبه مع الغير. نعم. وإن كان مكان أخت الأب كذلك. أحسن. عصبة مع الغير. نعم. صورة أخرى، أم وابنين وبنت، أم وابنين وبنت،